لمستقبل بديع أجمل بإذن الله يحقق كل أمانينا. ونهني مصر وناسها ونحيي صلة الدم ونقول لها ليلتك سعدة الشمل معاها كلام ومعد فرحك على بالنا يا بوي كنا حافظين صم تمام ومعد فرحك على بالنا يا بوي كنا حافظين صم تمام أصلنا بنعز خالص ونحبك حبا جم أصلنا بنعز خالص ونحبك حبا جم وسع لولاد العم لولاد العم يا بوي وسع وسع لولاد العم يا بوي وسع وسع وسع ارقص ونغني يا عم كمان وسع وسع وسع وسع لولاد العم يا بوي وسع وسع وسع ونهني مصر وناسها ونحيي صلة الدم ونقول لها ليلتك سعدة الشمل معاها تلم ومعك فرحك على بالنا يا بوي كنا حافظين صم تمام ومعك فرحك على بالنا يا بوي كنا حافظين صم تمام أصلنا بنعز خالص ونحبك حبا جم أصلنا بنعز خالص ونحبك حبا جم وسع لولاد العم لولاد العم يا بوي وسع من النوبة جينا جينا الفرح غا علينا والحب اللي محرقنا ناطق من جوه عينينا من النوبة جينا جينا الفرح يغلب علينا والحب اللي محرقنا ناطق من جوه عينينا جينا نهني ونشارك ونقول يا مصر مبارك جينا نهني ونشارك ونقول يا مصر مبارك ويا رب اني افرحها وتشعشع منها إلينا عمين النوبة جينا جينا الفرح يغلب علينا والحب اللي محرقنا ناطق من جوه عينينا من النوبة جينا جينا الفرح يغلب علينا والحب اللي محرقنا ناطق من جوه عينينا جينا نهني ونشارك ونقول يا مصر مبارك جينا نهني ونشارك ونقول يا مصر مبارك ويا رب اني افرحها وتشعشع منها الينا صلي صلي صلي عالنبي صلي صلي وقول يا خلي قولي عالنبي صلي صلي كلنا فرحانين كلنا مسرورين والفرحة خلت تحرق مع ابني من قبلي ملايين ملايين ملايين ملايين استقبلوا باقي الوفود استقبلوا المصري الاصيل احمد عرابي وصحبته اللي تحدى المستحيل وقاس ياما في غربته عاش اللي صحى الناس من نوم وكان جريح ورفع لا لا لن نورث بعد اليوم والمولى خالقنا أحرار شرفتنا يا مسلمان شرفتنا يا مسلمان ايدوا الشموع رشوا الورود واستقبلوا باقي الوفود الفرح الليلة شامل أهلك يا شعب مصر وادي مصطفى كامل داخل يهني مصر أهلا وسهلا بالكمال أهلا وسهلا بالليال لولا ما كنت مصري منك يا شعب مصر لتمنيت أبقى مصري وعيش في قلب مصر واعتز بإني مصري مقبلش عمري بالاحتلال ما يضيعش حق من الحقوق وراه مطالب بالحقوق وضرب لينا بنفسه الميزان. دمت يا مصر واهاليكي صور أحرار. في 52 وفي يوليا اتولدوا كبار. كل اللي فات كان تاريخ مبنية درجاته، وبالكفاح والنجاح موصولة حلقاته. ولما قربت تجني يا مصر ما زرعتي كتروا عليك العداء، كتروا لكن 6 أكتوبر عوضنا بالنصر كل ما كنا نحلم بيه، وإن هذا الفرح مرفوع رايته، وإن هذا الفرح مرفوع رايته، وإن هذا الفرح مرفوع رايته، وإن هذا الفرح أكبر. عمرنا كان في 6 ساعات في شهر رمضان وأصله شهر الانتصارات. الله أكبر. عمرنا كان في 6 ساعات في شهر رمضان وأصله شهر الانتصارات، والنصر من ربنا وفق لنا الخطوات، والنصر من ربنا وفق لنا الخطوات. عبرنا وانتصرنا وردينا اعتبارنا، عبرنا وانتصرنا وردينا اعتبارنا، عبرنا وانتصرنا وردينا اعتبارنا. يحق لينا نغني أنفسنا لما نغني، يحق لينا نغني أنفسنا لما نغني، كملت العين النني بيسينا في حضن دارنا. عبرنا وانتصرنا وردينا اعتبارنا، عبرنا وانتصرنا وردينا اعتبارنا، أشبلنا أو أسدنا، حيوا معانا جنودنا أشبلنا أو أسدنا، اللي ضحوا لوجودنا ويطلعوا نهارنا. عبرنا وانتصرنا وردينا اعتبارنا، عبرنا وانتصرنا وردينا اعتبارنا، عبرنا وانتصرنا وردينا اعتبارنا. يا سلام يا سلام للعزة والكرامة، حفر التاريخ علامة للدنيا بانتصارنا. سلام للي يدي لمصر مجهوده ويخلي أفراحها دايما ويوفي بعهوده، ويدي هو المثل للغير بإخلاصه، ويكون جدير بانتسابه لشعب وخلوده. وإن عهدك عهدي يا مصر. من عهد العهد يا مصر لن تكتر فيك النصر من عهد العهد يا مصر لن تكتر فيك النصر من عهد العهد يا مصر لن تكتر فيك النصر يا مصر إن مصر على الأزمات إن مصر دون الأوقات إن مصر على الاتجاهات وتحديات العصر وتكتفت الاتجاهات وتحديات العصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر يا مصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر يا ونزود من أفراحك ونجحنا يبقى نجاحك ونزود من أفراحك ونجحنا يبقى نجاحك ونخلي وجهك ضاحك من كتر هناك يا مصر ونخلي وجهك ضاحك من كتر هناك يا مصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر يا مصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر يا ويا رئيسنا عهد مبارك بالنصر ونعهدك عهد يا مصر لن كفر فيك النصر يا مصر ونعهدك عهد افراح مصر برنامج غنائي تاليف عبد الوهاب محمد تلحين عبد العظيم محمد تسجيل الاغاني علي حامد اخراج علي عيسى ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر ونعهدك عهد يا مصر لن تكتر فيك النصر يا